أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما كيفية الزيارة الصحيحة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ بينها أهل العلم. إذا سافرت إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي وصليت فيه، فإنك تذهب بعد الصلاة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فتسلم على الرسول أولا، ثم تتأخر قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب، ثم تتأخر لجهة الشرق قليلا تسلم على أبي بكر الصديق، ثم على عمر، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثلاثة. أولا الرسول، ثم عمر، أبو بكر خلف الرسول، أبو بكر خلف الرسول محاذيا لكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر محاذيا لكتفي أبي بكر، ثم ثلاثة، ثم ثلاثة هم رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، نعم، ثلاثة. عمر محاذي لكتفي الرسول، عمر محاذيا لكتفي أبي بكر، أولا أبو بكر محاذيا لكتفي الرسول، ثم عمر محاذيا لكتفي عمر، عمر محاذيا لكتفي أبي بكر، ها؟ ثم، نعم، ثلاثة، الرسول ثم أبو بكر ثم عمر، هذول ثلاثة، كل واحد محاذيا لكتفي من قبله، نعم.